يا طيبة الأنوار، يا طيبة الأنوار، يا طيبة الأنوار، أنت بالمصطفى المختار طبتي. لولا لولا لولاهم في البيداء كنت مثل الحيارى، مثل الحيارى، مثل الحيارى، الحيارى ضائعة. يا طيبة الأنوار أنت، أنت بالمصطفى المختار طبتي، طبتي. يا طيبة الأنوار أنت، مصطفى المختار طبتي، طبتي. لولاه في البيداء كنت مثل الحيارى، الحيارى ضائعة. تاريخك الوضاء صار لما إليك النور زار، تاريخك الوضاء صار لما إليك النور زار، زار، زار. تاريخك الوضاء صار لما إليك النور زار، بمحمد حزت الفخار مجدا وعزا، مجدا وعزا، مجدا وعزا شائعا. يا طيبة الأنوار أنت، أنت بالمصطفى المختار طبتي، طبتي. لولاه في البيداء كنت مثل الحيارى، في روضك الهادي أقاما، وبقربه نلت المرامى، المرامى. في روضك الهادي أقاما، وبقربه نلت المرامى، المرامى. في روضك الهادي أقاما، وبقربه يا ماء حيله مقاما، أعطاك صيتا، أعطاك صيتا، أعطاك صيتا دائعا. يا طيبة الأنوار أنت، أنت بالمصطفى المختار طبتي، لولاه في البيداء كنت مثل الحيارى، الحيارى ضائعة. يا أيها الآتي إليها بتأدب فادخل عليها، ادخل عليها. يا أيها الآتي إليها بتأدب فادخل عليها، ادخل عليها. سلم على من حل فيها. يا خل ودعوا يا خل ودعوا يا خل ودعوا خاشعا. يا طيبة الأنوار أنت أنت بالمصطفى المختار طبتي طبتي. لولاه في البيداء كنت مثل الحيارة الحيارة ضائعة. لما أتاك المستغام في قلبه زاد الغرام الغرام. لما أتاك المستغام في قلبه زاد الغرام الغرام. لما أتاك المستهام في قلبه زاد الغرام. حتى حواليك الحمام بين الخلائق بين الخلائق بين الخلائق. لولاه في البيداء كنت مثل الحيارة